اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل يا ربنا على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وما تعاقب الليل والنهار، وصل عليه ما أشرق الضياء ولاح، وصل عليه ما تعاقب المساء والصباح، وصل عليه ما ظهرت النجوم وتلاحمت الغيوم. إنك يا ربنا حي قيوم على كل شيء قدير، صل يا ربنا عليه عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك، صل يا ربنا عليه صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وأن تيسر لنا بها كل عسير. اللهم إنك وملائكتك دائمين الصلاة على رسول الله، وقد أمرتنا قائلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. صلى الله وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان، اخوانا اللي الإخوة الكرام، ما كان جمعنا هذا إلا لتكريم رجل ممن قال عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. وقال صلى الله عليه وسلم: قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. وقال صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله القرآن وظن أن بالكون من هو أفضل منه فقد حقر ما عظم الله. وكيف لا، وقد قال ربنا سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من حفظ القرآن فلا يرد إلى أرذل العمر. وقال صلى الله عليه وسلم: من حفظ القرآن يشفع في 70 من أهله. وقال صلى الله عليه وسلم من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه. كان راحلنا قارئا مجيدا قويا محبوبا بصفاء صدره ونقاء قلبه، وكان متميزا بقوة الأداء حتى أنه قد قرأ في كل الأرجاء، وسمعته أهل الأرض واستمتعوا كما سمعته أهل السماء. راحلنا الكريم وشيخنا الكريم الشيخ زكريا صابر ياسين، وإننا بفراقه نحزن ها هنا ونحن لا ندري أن أهل السماء يفرحون بلقائه، وكيف لا، وكيف لا، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إن بفراق شيخنا ذكرنا بفراق شيخنا الحبيب شبيب، وذكرنا بفراق شيخنا الليثي وشيخنا الشحات وشيخنا صبر السعيد وشيخنا عبد المجيد وكل أهل هذا الخط من أهل القرآن. نسأل الله عز وجل أن يعوضنا عنهم خيرا، وإنني لأشكر لكل من شرفنا من أهل القرآن. أولا من اعتلى منصة التلاوة على اتفاق أن يقرأ الدور الأول، القارئ الإذاعي العالم الكبير الشيخ محمد السيد ضيف، وإني لأشكر لفضيلة الشيخ عمارة محمد عمارة والشيخ سعيد يسري والشيخ ممدوح جودة سعد والشيخ محمد عبد الحليم نصر الله والشيخ الشحات السيد شاهين، وشاكرا لكل من شرفنا من أهل القرآن. ولكنني أردت بالتقدمة الطويلة الأولى أن أقدر شيخنا مما قدره ربنا ونبينا، فهيا بنا إلى قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء مثل ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف، قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي، يتفضل مشكورا. أقرأ الفاتحة لمولانا الشيخ زكريا الشيخ محمد شبيب والشيخ الليثي والشيخ الشحات وكل إخواننا والشيخ صبري، نقرأ لهم الفاتحة، والشيخ مصطفى إسماعيل وكل قرائنا العظام، نقرأ لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. سنة من قدرت ما قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد ومن الليل فتهجد به نافلة ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَحْرَضَ وَنَاءَ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح صدق الله العظيم.